بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في مسند أنس رضي الله تعالى عنه والحديث ذا الرقم 13744. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا حسين حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار قال: سمعت موسى بن أنس قال: وربما قعدنا إليه أنا وهو. قال: وكان من فتياننا أحدث مني سنا يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنسا وامرأة فجعل أنسا عن يمينه والمرأة خلفهما. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن علي بن جدعان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. قال: وكان يجثو بين يديه في الحرب ثم ينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهي كالوقاء ونفسي لنفسي كالفداء. حدثنا حسين حدثنا المبارك عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده. حدثنا حسين حدثنا جرير عن ابن حازم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال: لم تراعوا إنه لبحر. قال: فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. نعم. حدثنا حسين حدثنا جرير عن محمد عن أنس قال: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل ينكت عليه وقال في حسنه شيئا. فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. الوسمة هذه أو الوسمة وهي المشهور الوسمة يقول أنه نبات يميل إلى السواد وليس بسواد، لكن مثل ما نسميه الآن البني الغامق أو كذا. وأنس لم يكن حاضر، أنس ما كان عند ابن زياد لما كان ينكت في رأسه، لكنه نقل إليه الخبر فقيل إن ابن زياد أتى برأس الحسين وجعل ينكت فيه وتكلم في حسنه إنه كان حسن الوجه رضي الله عنه. فقال أنس إنه كان أشباههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحاضرين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الحسن والحسين كانوا يخضبون بالوسمة، والوسمة هي نبات ورق وإذا أضيف مع الحنة وهذا يميل إلى السواد مثل الكتم الموجود الآن وليس الكتم القديم. نعم. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمام بن عبد الله بن أنس أن أنس كان لا يرد الطيب ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مسعر عن بكير بن الأخنس قال: سمعت أنس يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال للذي معها أو لصاحبها: اركبها. قال: إنها بدنة أو هدية. قال: وين أي وين كانت؟ هذا من لغة العرب، يحذفون باقي الكلام إذا كان معلوم. وين التقدير؟ وين كانت بدنة، يكفي عنها كلمة وين. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال: سمعت عمر ولا عمر؟ عمر ولا عمر؟ ابن عمر بواو. نعم، بس حتى واحد هنا يقول في كتب الرجال عمر. نعم. عمر بن عامر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: ما زمان يأتي عليكم إلا شر من الزمان الذي كان قبله، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. عندنا أشر بالهمزة إلا أشر من الزمان الذي كان قبله، وهذه قاعدة مضطردة، هذه القاعدة مضطردة ما تختلف، لكن بشرح ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر ذلك في العلم والعلماء لأنهم هم معيار الأمة، فمنذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام والعلم ينقص، ثم وفاة الشيخين نقص العلم نقص عظيم، ثم وفاة الخلفاء الراشدين، ثم انقراض الصحابة، ثم انقراض التابعين، والعلم كل ما له في نقص نقص شديد إلى وقتنا الحاضر الآن، ما عاد بقي منه إلا بقايا. فكل زمان شر من الزمان اللي كان قبله. وكذلك الناس في عقولهم ومرؤاتهم، لو تقرأ قصص الأولين حتى في سخائهم وشجاعتهم ومرؤاتهم فرق كبير جدا حتى عن الجيل اللي قبلنا فرق. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس قال حدثني بوريد بن أبي مريم قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس قال حدثني بوريد بن أبي مريم قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل رجل مسلم الجنة 3 مرات قط إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ولا استجار من النار إلا قالت النار اللهم أجره. نعم. حدثنا حسن حدثنا أبان عن قتادة حدثنا أنس أن يهوديا أخذ أوضاحا على جارية ثم عمد إليها فرض رأسها بين حجرين فأدركوا الجارية وبها رمق فأخذوها وجعلوا يتبعون بها الناس أهذا هو أهذا هو، فأتوا بها على الرجل فأومت إليه برأسها فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. يعني هنا في اختلاف قليل أنه ما أخذوا يتبعون الناس بها، والمشهور دائما أنه كان يذكرون لها الناس المتهمين أهو فلان أهو فلان حتى أومت برأسه، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. الراوي حسن الأشيب وفي بعض النسخ حسين، والأغلب أنه الحسن لأنه بعده أتى أيضا بحسن. نعم. حدثنا حسين حدثنا محمد بن راشد حسين إيه؟ حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن موسى بن أنس عن أبيه قال لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب ما يخضبه، ولكن أبا بكر كان يخضب رأسه ولحيته حتى يقنو شعره بالحناء والكتم. مر معنا في الموطأ أن عائشة نصحت رجل من التابعين أن يخضب، وقالت إن أبا بكر كان يخضب، وعائشة هي أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب الأسوة فيه، فقالت مروا فلان كانت لحيته بيضة أن يغيرها بالحناء، فإن أبا بكر كان يخضب وحتى يقنو يكون أحمر قاني. نعم. حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال ما صليت ورائي إماما قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أنس مثله. نعم. حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العصر فجلس يملي خيرا حتى يمسي كان أفضل من عتق 8 من ولد إسماعيل. يملي خير، جلس في المسجد أو في مصلاه يملي خيرا على الكتبة تسبيح وتهليل وقراءة قرآن أو علم نافع، كان أفضل من عتق 8 من ولد إسماعيل. وهذا في فضل العرب، ولد إسماعيل هم العرب، فكونه خصهم لزيادة الفضل دل على أن العرب أفضل جنس من غيرهم. نعم. حدثنا عبيد الله بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن حسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قد توشح به فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. توشح جعله كالوشاح، يعني الثوب كبير فرد طرف من هنا وطرف من هنا. نعم. حدثنا عبيد الله بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس مثله. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن حسن عن الحسن عن أنس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على أسامة بن زيد متوشحا في ثوب قطري فصلى بهم، وقال مشتملا به فصلى بهم. الاشتمال غير التوشح، الاشتمال يكون ضامن الثوب كله عليه، والتوشح يلقي على أطرافه ولكن تخرج يديه، والاشتمال هو اللي نهي عنه اشتمال الصمة أن يكون ملفوف عليه الثوب كله. نعم. حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هذا قطريق المنسوب إلى قطر، قطر هذه المعروفة. قال الأزهري في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية أو القطرية نسبت إليها، ولكن خففوا وكسروا القاف فقالوا قطري والأصل قطري، فهذه القرية اللي قال لها قطر كانت تابعة البحرين، البحرين القديم اللي بما فيه الأحساء. نعم. حدثنا حماد، حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء، يعني من الحياة والستر إذا كان في يريد أن يغتسل في مسبح أو في شيء ما يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. هذا يقول فيه ابن جدعان، وقد تفرد بهذا الحديث أحمد، وتقدم حديث إن بني إسرائيل يغتسلون عراه وهو عليه السلام ما كان يغتسل معهم. لكن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن أن الرجل يغتسل في الماء عاري تماما داخل الماء ما حد يراه، فقال لا، أنه قد روي أن للماء سكانا، الماء نفسه له سكان من الجن أو من غيرهم، فلا يتعرى تماما في الماء حتى لو كان ما يراه أحد أو كان الماء يستره. فيظهر أنه وهم هذا بن جدعان، موسى عليه السلام ما كان يغتسل في يعني يدخل في الماء عار تماما إلا في إلا إذا كان لوحده في الاغتسال العام في اغتسال العادي هذا، فهو صحيح كان يغتسل عاري. لما فر الحجر بثوبه أخذ يلحقه موسى وهو عار حتى رأه بني إسرائيل وعرفوا أنهم كانوا يتهمون بالباطل، فقال الله يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الأصم قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا. وكذلك علي، علي لما صلى خلفه عمران قال ذكرني هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن أنس سكن في البصرة وخلافة علي كانت في الكوفة، إقامة في الكوفة ما أدركه، يعني ما صلى خلفه ولا علي أيضا. أما بعض بني أمية كانوا ضيعوا بعض التكبيرات ثم رجعت الحمد لله. نعم. حدثنا سويد بن عامر الكلبي حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في أصحابه إذ مر بهم يهودي فسلم، فلما مضى دعاه فقال كيف قلت؟ قال قلت سلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أي ما قلتم. نعم. حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو طلحة وكان له حائط فقال يا رسول الله حائتي لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال اجعله في قرابتك وأقربيك. نعم. حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم قوم هم أرق أفئة منكم، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون غدنا القل أحبة محمدا وحزبه، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري. حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثني حميد عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له، فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بينهم الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلين نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبى مسرعين، قال فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. هذه لحن لما رأى الرجلين، لما رأى الرجلان، عندنا الرجلان. نعم. حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال أراد بنو سليمة أن يتحولوا عن منازلهم إلى قرب المسجد، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة، فقال يا بني سليمة ألا تحتسبون آثاركم؟ إذا احتسبوا كتبت لهم الآثار الذهاب وفي الرجوع، تعر المدينة حتى لا يكون في الثغور لا تكون مكشوفة خاصة من جهة نجد. نعم. حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهينا إليها ليلا، فلما أصبحنا الغداة ركب وركب المسلمون وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمسر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم،